يقول عن جابر، يسأل يقول عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواه عن بيع ضراب الجمل، ضراب نعم ضراب الجمل، هذا أيضا في صحيح مسلم عن جابر. وكذلك وما المقصود بفضل الماء، ما المقصود بفضل الماء هو ضراب الجمل وعشب الفحل. عشب الفحل أيضا رواه البخاري عن ابن عمر، وعند النسائي عن عشب التيس. فضل الماء هو إذا كان الإنسان في البرية عنده بئر أو في البستان وعنده بئر فضل عن حاجته وزاد عن حاجته، فإن السنة أن يبذله بغير عوض إذا زاد عن حاجته، لكن هو لا يلزمه أن يخرجه له، أيضا لا يلزمه أن يمكنه من الدخول البستان. إذا إنما لو كان في مكان مفتوح أو البستان مفتوح أو عند بئر فأخذ حاجته لشفته أو لدوابه ففضل ماء، فإنه لا يمنع على الصحيح. ورجل بفضل ماء في الصحراء يمنعه من السبيل، وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا بفضل الكلى، لأن صاحب الماشي حينما يأتي ترعى ماشيته وعندها ماء فالماشية تحتاج بعد الرعي إلى الماء، فإذا منع ماشيته من شرب الماء تسبب في منعه من الكلى، فلا يأتي إلى هذا المكان لأنه يضطر إلى أن يولد ماشيته، لأن يعني أكلت الكلى فتحتاج إلى أن تشرب. لا تمنع فضل الماء تمنع به فضل الكلى، ولا تمنع فضل ما لم تصنع يداك، هذا لا يجوز. فالمراد ما زاد عن حاجته، أما الشيء الذي يحوزه في آنية أو في قدور فهذا له ويملكه بالإجماع. ضراب الجمل هو ما يكون من الفحل الذي ينزى، سواء كان الفحل مثلا أن ينزي حصانه فرسه من الخيل، أو أن ينزي الكبش على الأنثى من غنمه، وكذلك التيس ونحو ذلك. فهذا لو أنه قال أعجرك هذا الفحل لغنمك أو لإبلك أو لخيلك بهذا المال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قيل لأنه مجهول ولا يعلم ولا يرى، أمر مجهول. وقيل وهو أصح أنه ليس من المروءة أخذ مال على الماء وهو نفس الضراب، وهذا أصح، وهو يجري في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الهر، فالنهي عن بيع الهر هو من هذا الباب، لأنه من الأمور التي لا ينبغي أخذ المال عليها، فينبغي أن يكون على باب العارية والعطية، ولهذا لا يمنع الإنسان العارية لجاره ونحو ذلك، فهذه أمور يتبادلها الناس ولا يأخذون لها مالا. وله قال سبحانه: ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. وجاء في حديث جيد رواه الترمذي حديث أنس أنه قالوا يا رسول الله إنا نطرق الفحل، نطرق الفحل يعني يعطي فحله لصاحب ماشية مثلا فنكرم الكرامة، يعني يعطونه، قال لا بأس بالكرامة، يعني الشيء هذا رواه الترمذي جيد، فقال لا بأس بالكرامة، لو إنسان أطرق فحله لإنسان فأعطاه بلا شرط فهذا لا بأس. وروى ابن حبان من حديث كبشة الأنماري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أطرق فحلا فأعقب كان له به أجر 70 فرسا في سبيل الله. فهذا هو المطلوب، والنهي كما تقدم لأجل أنه ليس من المروءة والكرامة أخذ المال عليه.